الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته وعلى العلم أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جواب كريم. ما زلنا في كتاب شرح الأربعين النووية لأبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بعلمه، ومر علينا في المحاضرة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رواه عمر أو أرواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ولله إن شاء الله تعالى مع الحديث الرابع، وهو حديث من المهمات وهو يعتبر من أصول الدين، وعده كثير من الحفاظ كذلك، وذكره أو ذكر رواية عن الإمام أبي داود، وأظن أن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله الجميع، أن هذا الحديث يدخل من جملة الأحاديث الأصول التي هي عمدة الدين وأصول الدين عليها. هذا الحديث مداره على أي طريقه على الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذا الحديث ثابت صحيح أخرجه الشيخان رحمهما الله تبارك وتعالى، كما قلت الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية جاءت بقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضى الدفع، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع أو يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عاذنا الله إياكم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، آمين. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولو نظرنا إلى هذا الحديث رأيناه متشعبا. نعم، هو يتعلق بمراحل الخلق ويتعلق بالقدر الذي تكلمنا عنه في الحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه، ورواه عنه ابنه ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه ايضا بيان حال اهل النار وحال اهل الجنة والاسباب التي تؤدي الى ذلك. وفيه شيء من نقل الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم لقول ابن مسعود حدثنا، لقول ابن مسعود حدثنا، وهذا من صيغ الآداء عند المحدثين. فابن مسعود صحابي معروف رضي الله عنه، وهو كما قال عن نفسه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل لذهبت إليه. وكان من أهل القرآن أو كتبة الوحي الذين كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه. فهو يقول: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه هذا الخبر. وحدثنا تدخل عند المحدثين في طرق الأداء أو طرق التحمل، تدخل من جملة أدوات التحمل الثمانية. فهناك أدوات تحمل وهناك أدوات أداء عند المحدثين لرواية الحديث وتحمله. ومن أنواع التحمل أي أنا آخذ من شيخ الحديث فأنا أتحمل منه وأتحمل عنه هذا الحديث. من أعلى طرق التحمل السماع، وفيها قول حدثنا، فهذا يثبت أن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. والسماع سنة عند المحدثين، وهذا دليل واضح أن التدوين أو نشر السنة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده بدأ التدوين في الصحف والأوراق. فقال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. قيل في الصادق، حياكم الله أخي الحبيب ورحمة الله، قيل في الصادق من يأتي بالصدق، من يأتي بالصدق فهو يسمى صادقا، وهو يأتي من الصدق وهو موافقة الواقع، وهو بخلاف الكذب الذي هو الإخبار على خلاف الحقيقة. وفي هذا كلام يطول عند الأصوليين، ليس مجاله الآن، وإنما الصادق من يأتي بالصدق ويوصف به، من يأتي بالصدق ويوصف به، وهو مصدق. فقال: وهو الصادق المصدوق، أي يصدق في كل ما جاء. نعم، بارك الله في الأخ الحبيب، يصدق في كل ما جاء، فهو مصدوق في خبره. ثم قال: إن أحدكم يجمع في خلقه أو يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وفي رواية: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ولم يذكر النطفة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه، أي أنه لم يكن على عهد في الجمع، بل أنه كان متفرقا فجمع. فإن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة أول ما يجمع، وهي قطعة الدم، فأول شيء يجمع فيه خلق الإنسان هذه النطفة الصغيرة التي تعنى بقطعة دم. ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه النطفة تظل 40 يوما، تظل 40 يوما، تكون نطفة وهناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها. إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها. فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم. ثم قال: في أي صورة ما شاء ركبه. نعم، ربما إن شاء الله تعالى. لذلك لما قلنا يعني هناك رواية ذكرها ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله كما في جامع العلم وفضله بيان علم وفضله في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب قال أن محمد بن يزيد الأصفاقي روى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث به عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال والذي لا إله إلا هو أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي لا إله إلا هو هو حدثته به أنا يقولها ثلاث ثم قال غفر الله الأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده. فلهذا في بيان أن الحديث يخبر عن بعض الأمور الغيبية مثلا أو تطوير الخلق أو أمر من شؤون أو الأمور الخاصة المتعلقة بالله تبارك وتعالى، فكان تثبت من هذا الخبر فيه بعض البحث. لذلك كان في قول ابن مسعود حدثنا دليل على السماع، ومن بعده جاء الروايات وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما فقلت بأن الحديث الذي أخرجه الطبراني حديث مالك بن الحويرث يقول فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فلما يتم الجماع ويقابل ماء الرجل ماء المرأة فيطير ماؤه وينتشر في كل عرق وعضو منها لذلك الله تبارك وتعالى يجمعه بعد ذلك كما جاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم. فهذا في حال الجمع الأول في النطفة الذي يجمع فيه 40 يوما نطفة، هذه 40 الأولى أنها كما سنمر هناك ثلاث مراحل عليكم السلام ورحمة الله حتى يكمل 120 يوما، وهي ما تقرب أو ما يقرب من 4 أشهر يكون فيها النفخ في الروح. فالنفخ في الروح بعد ال4 أشهر الأولى التي هي مراحل التكوين نطفة ثم علقة ثم مضغة مراحل التكوين. فبينا حال النطفة وقلنا أنها قطعة دم كما يكون دم متجلد وتجمع من كل عرق وعضو في المرأة يجمعه الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال بعضهم أنه يظل في هذه 40 على هذا الشكل لا يتغير حتى يدخل في 40 الأخرى، وقال بعضهم بأنه يتحول في هذه الفترة حتى يصل إلى المرحلة التي تليها على خلاف الأقوال وروينها غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم، ثم يكون علقة مثل ذلك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون علقة مثل ذلك. العلقة أيضا قطعة من الدم ولكن ليست كالأولى، لأن هنا بدأ تكوينها، بدأ التكوين، لكن الأولى هذا يكون متفرقا في العضو أو الجسد فيجمعه الله تبارك وتعالى ويكون أصله الماء، ماء الرجل، عندما يعني لما نعرف ماء الرجل إذا على ماء المرأة أو ماء المرأة إذا على ماء الرجل، وهذا الكلام المعروف بين الفقهاء وفي معرفة الذكر والأنثى، فيكون علقة مثل ذلك، فيكون علقة مثل ذلك، أي بعد الأربعين الأولى تدخل المرحلة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، ويبدأ في التكوين الثاني، المرحلة الثانية في الخلق، وهو العلقة. مثل ذلك، قوله مثل ذلك أي مثل الذي حدث قبل، بنفس المرحلة، بنفس المرحلة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وتبدأ هنا المرحلة الثالثة التي هي قبل مرحلة بدء النفخ في الروح. يكون فيقول ثم، وهنا ثم للتعقيب أي متتالية ليس بينها فواصل، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه الأربعين الثالثة يكون فيها الإنسان أو المخلوق في بطن أمه مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، بدأ يتشكل من الدم أو قطعة الدم إلى اللحم، التي بعد ذلك قال بعض أهل العلم أن هنا في المضغة يتكون اللحم مع العظم، وبعضهم قال لا، اللحم فقط والعظم يأتي في النفخ بعد النفخ، ولكن الأرجح أنه الجمع بين الاثنين، وهو أن العظم واللحم في المضغة في الأربعين الثالثة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذا لو حسبناها سبحان الله، فهذا لو حسبنا ذلك لكان فيه 120 يوما، 120 يوما أي 4 أشهر، 4 أشهر، فذلك قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون الطور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك، ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. إذن فهمنا مراحل التطوير مما ثابت بالأحاديث الصحيحة في أصح الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للناس قدرة الله تبارك وتعالى وكيف خلق من العدم، كيف أن الله تبارك وتعالى يخلق من العدم الذي لا يستطيع أحد أن يفعل مثله، فلا يقدر أحد على أن يفعل ما يفعله الله تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق، والخلق لله تبارك وتعالى هو الإيجاد من العدم. فجاءت هنا بيان أن هذه النطفة الأولى التي كانت وقبلها المضغة كانت لا شيء، كانت لا شيء، ودخل ماء الرجل على ماء المرأة فتكون، فجمع الله تبارك وتعالى هذا من كل عضو وجسد المرأة، ثم تكون هذا النطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم بدأ الملك ينفخ في الروح ويكون فيه الحياة يكون فيه الحياة. لذلك ونظرا إلى أقوال أهل العلم هناك من يحرم أن تسقط المرأة جنينها بعد الأربعة أشهر بعد الأربعة أشهر، أما قبل النفخ في الروح فيقولون يجوز، ولكن الأرجح وهو مذهب أهل الحديث وأشار إليه ابن حجر وغيره بأنه لا يجوز أصلا بأن تتخلص المرأة من هذا، فمجرد أنه دخل في المراحل الأولى بعد التكوين بمجرد أنه دخل في المضغة من لحم وعظام وغير ذلك فلا يجوز. حتى هو ابن رجب عاب على الذين يقولون بالنزول أو بالإسقاط. وهناك حكم فقهي على أنه ليس هناك صلاة ولا غسل على الذي يسقط قبل 120 يوم، أما بعد هذه الفترة بعد الأربعة أشهر إذا أسقطت أو أسقطت المرأة مولودها فهو يصلى عليه ويغسل ويدفن، أما قبل هذه الأربعة أشهر فلا، لأنه ليست فيها روح، والعبرة في الدفن أو العبرة في الغسل والصلاة بوجود الروح، فهو لا يتعلق به مسائل قبل أن تدخل فيه الروح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فبمجرد أنه نفخ فيه الروح فيؤمر الملك بالكتب في الكتاب برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قادر وقدر الأرزاق وعلم بأحوال عباده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك قبل ذكر ذلك حديث أخرجه الطبراني أيضا عن ابن مسعود قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه فقال يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة قال الملك يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد، ما الرزق ومن أجل وبأي أرض تموت، فيقول له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك، فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي آخر صفتها. هذا إن كان الخبر لم يثبت، ولكن المعنى صحيح في أن الله تبارك وتعالى كتب هذا الذي هو في أحوال العباد، أي علم الله تبارك وتعالى الأزلي القديم مكتوب وعلمه الله تبارك وتعالى ولم يعلمه غيره إلا بإذنه. هناك أن الله تبارك وتعالى أطلع بعض الملائكة على بعض الأمور وخفى الباقي، وكما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بميعاد الساعة، فالله تبارك وتعالى كتب ميعادها ويعلمه، ولكن لم يخبر أحدا بذلك لأن ذلك اختصاص بالله عز وجل. نعم آمين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك. يرسل إليه الملك، وفي ذلك أن الإنسان له ملك موكل به، له ملك موكل به، والإرسال بأمر من الله عز وجل، ولا يفعل الملك شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولا يخالف أمر الله تبارك وتعالى. ثم يرسل إليه الملك، هذه أو هذا الإرسال يكون بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر 120 يوم انتهوا، وانتهت المراحل الثلاثة في التخلق أو التكوين، ثم تبدأ الروح ويبدأ تشكيل الجسد والهيئة الذي هو لله عز وجل يخلق ما يشاء، كما جاءت في الآية: في أي صورة ما شاء ركبك. قال صلى الله عليه وسلم: أي سلكك. وإن كان هذا في التعريف الآية فيه ضعف، ولكن نحن نستشهد بالآية أن الله تبارك وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. هنا بعد هذه المراحل أمر الملك بالنفخ في الروح حتى يكتب ما قد أمره الله تبارك وتعالى به. فينفخ فيه الروح، وهذا الوقت بداية حياته في بطن أمه. من بعد هذه المرحلة يكتب عليه أو يكون فيه حكما فقهيا، وهو إذا سقط صلى عليه أو صلى الناس عليه وغسل ودفن. هذا بخلاف ما قلنا قبل النفخ، وهذا هو الراجح من أقوال الحفاظ في أنه يصلى عليه بعد النفخ. أما إذا كان السقط قبل النفخ في الروح فهو لا يصلى عليه ولا يغسل. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذه الكلمات هي المتعلقة بأحوال العبد يوم القيامة التي سيكون مدار حياته عليها. والآمر هنا الله تبارك وتعالى، هو الذي أمر الملك أن يكتب هذه الأربع كلمات، والله أعلم بذلك، ولكن ذلك للملك في أن يعرف هذا الأمر، لأننا قلنا أن العلم الكامل لله عز وجل، أما غير الله فهو يوصف بالمعرفة، كل مخلوق يوصف بالمعرفة. والدليل كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالمعرفة تأتي من الجهل، أما العلم فالله تبارك وتعالى له العلم القديم الأول. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذه الكلمات الأربع من كتب الرزق والعمل والأجل وشقي وسعيد، قلنا أن الله تبارك وتعالى يعلمها. الرزق كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. ورزق العبد سواء كان رزقه كثير أو قليل أو غير ذلك، فلكل إنسان رزق، عليكم السلام ورحمة الله. فلكل إنسان رزق، وهذا رد على الذين يقنطون من رحمة الله ويظنون أنهم يبحثون على عمل أو غير ذلك أو معيشة ولا يجدون مالا فيقولون بأنه لا رزق لهم، وهذا منافي للتوحيد. الله سبحانه وتعالى كتب لكل مخلوق رزق، الإنسان له رزق يأتيه كما قدر الله تبارك وتعالى له، ربما هو لا يجد عملا به أجر عام، وماله القليل الذي يأخذه من عمله رأى الله تبارك وتعالى يبارك فيه فيجعل الرزق فيه كثير. وليس الرزق فقط في المال، هناك الرزق في الولد وفي الزوجة وفي الأب وفي الأم وفي نفسك وفي غير ذلك. فالرزق ليس متعلقا بالمال فقط، إنما يوصف المال به لأن أصل الكلام يقول أنا معي كذا أو كذا أو كذا، ولكن الأصل أن كل شيء هو رزق من عند الله عز وجل. إذا رزقت بالمولود تقول رزقت بفضل الله تبارك وتعالى بابن أو ابنة، أو رزقت بزوجة طيبة، أو رزقت بزوج صالح أو غير ذلك، فهذا كله رزق. لذلك الله تبارك وتعالى كتب الرزق، والرزق هنا عام ليس مخصوصا بالمال، ليس مخصوصا بالمال، بكتب رزقه وعمله. والعمل هنا متعلق بما بعده من شقي أو سعيد، لأن العمل به يكون العبد إما شقي وإما سعيد في الآخرة. فيكتب عمله، إن كان عمله صالح مكتوب، وإن كان عمله فاسد فمكتوب. وفي ذلك ليس كما زعم البعض أنهم مقدر عليهم ذلك ولا محالة، وأنهم ليس لهم اختيار كالجبرية والقدرية وغيرهما الذين عطلوا هذه الصفة أو نفوها أو غير ذلك. لكن ردا على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر الملك بكتابة عمله، أي أن الله أعلمه بما قد يعمل هذا الرجل أو هذا العبد، فكتب عليه العمل. وليس معنى الكتابة أنه فرض عليه، لا، هو كتب ما سيفعل ولكن لم يفرض عليه. وذلك للأدلة الكثيرة التي سقناها في الأحاديث الماضية، في حديث عمر رضي الله عنه الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سأخبرك إن شاء الله في آخر في أن الدعوة التي يقولونها على أنهم مجبرين أو ليس هناك قدر عليهم أو غير ذلك، لا، أن الله تبارك وتعالى خير العبد وله حرية الاختيار، ولكن كل اختيار العبد تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا الله تبارك وتعالى علم ذلك قبل أن يخلق العبد فكتبه. وكما قلت منذ قليل أن حكم السقط قبل النفخ كثير من أهل العلم يقولون بأنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وهذا له فيه كلام ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله، وساقه عن بعض أهل العلم. أما بعد النفخ فإن ذلك جعل فيه روح، وبمجرد أنه دخله الروح فيترتب عليه ما يترتب على الميت من غسل ومن دفن ومن صلاة عليه. هذا الراجح من الأقوال، ولكن ربما تجد كثير من الفقهاء لا ان شاء الله تعالى ترجع كتاب جامع العلم وفضله أو جامع العلوم والحكم، فستجد إن شاء الله على كلام الحافظ إن شاء الله عز وجل. في صوت إن شاء الله. طيب تمس صريح واجتمع عليه الجمهور فلا اعتداد بالمذهب، لأن ربما هناك كما هو معروف اختلافات في المذهب، فلو جاء دليل على خلاف المذهب فالأصح الدليل. وكما قلت المسألة ربما فيها خلاف، وستجد في كلام أهل الفقه في مذاهبهم التفرعات، هناك فروع كثيرة في هذه المسألة. ثم يؤمر بأربع كلمات، نعم، وساقه أيضا الحافظ ابن رجب في جامعه إن شاء الله تعالى. يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، نعم عليكم بارك الله فيك، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد. وعمله هنا كما قلنا بين الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، والله تبارك وتعالى علم بذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ويؤمر الملك بكتب ذلك العمل، بكتب ذلك العمل. وأيضا يكتب الملك أجله، والأجل ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفي ذلك الإيمان بالأعمال أو بالأمور الغيبية، وكل هذه الأمور غيبية. لذلك جاء في الحديث في أول الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء بصيغة تؤكد أنه سمع هذا الحديث، وأن الحديث هذا مصدوق عن صادق مصدوق، في قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لأننا لو نظرنا إلى هذا الجزء من الحديث ما فعله غيره من الصحابة، لكن هو فعله لأننا نظرنا إلى الحديث متن الحديث أو مبنى الحديث لرأينا فيه أمورا لابد فيها من اليقين، ولابد فيها من التثبت والتأكد. فيكتب العمل والأجل لكل واحد من الخلق أجل معلوم عند الله عز وجل، فيكتب ذلك، فالله سبحانه وتعالى بيده هذا الأمر. ثم يكتب شقي أو سعيد، وهذا ليس فرض أن هذا بأمر الله تبارك وتعالى أنه كتب عليه هذا، ولكن الله تبارك وتعالى علم أن هذا سيكون مآله النار أو مآله الجنة، فكتب ذلك فشقي أو سعيد، فشقي أو سعيد، إن كان شقي من أهل النار أو سعيد من أهل الجنة. لذلك جاء في الكلام بعده وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، فقال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا لو ردنا إلى هذا الكلام لا تشتت منه، فتشتت منه العقول، كيف يعمل بعمل أهل الجنة طوال عمره وفي آخر عمره يدخل النار؟ أين الأعمال السابقة وأين هذا؟ ليس هذا المراد. لو أخذنا بظاهر الحديث لاختلفنا، ولكن المعنى هو أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس بأنه أو بأنها أعمال صالحة، فلما يأتي يوم القيامة يكون هذا الأمر في أن الله تبارك وتعالى علم أن ذلك ليس له، وليس العبد في ذلك خالصا في عمله لله عز وجل. فلذلك الله تبارك وتعالى يدخله النار وما يجزئ عنه عمل. وفي ذلك الحديث الذي رواه مسلم كلنا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله أخي حبيب أحمد، أن في الثلاثة الذين سعروا بهم النار أول ما تسعر وحالهم وأحوالهم، فهم يعملون بأعمال خيرية، منهم من يقاتل ومنهم من ينفق ومنهم من يعلم الناس ويقرئهم القرآن. فلو نظرنا إلى هؤلاء لرأينا هذه الأعمال أعمال بظاهرها صالحة، وأصحابها وأصحاب هذه الأعمال هم أفضل من غيرهم، فهذا الظاهر، ولكن ليس الأصل في الأخذ بذلك المظهر، ولإنما النيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال أيضا إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا أمر آخر سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، كيف نجمع بين هذا الحديث وهي بين إنما الأعمال بالخواتيم، فهذا أمر لابد أن نبينه أيضا. لذلك العبد يأتي بأعمال كثيرة في الدنيا ويأتي يوم القيامة يدخل النار، يقال يقول وأين أعمالي، فهو يعمل ليس لله وإنما ليقال كذا وكذا، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيدخل النار، فيصدق عليه الكتاب في هذه في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلما عمله أو كلما قام به وعمل به المشركون والكفار في دنياهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كان ذلك قد أحبطه الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة له يوم القيامة، وأن يتقبلنا وأن يقبلنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين طاهرين متطهرين متبعين للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تعالى سنكمل هذا الحديث في المرة القادمة حتى نستفيد في الشرح فيه، لأنه حديث مهم من أصول الدين وهو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد ما فيه، وإن شاء الله تعالى هذا يدخل من جملة الذي سيحفظ إن شاء الله تعالى. فبذلك عندنا الحديث الأول حديث عمر، والحديث الثاني حديث عمر، والحديث الثالث ابن عمر، والحديث الرابع ابن مسعود. إياكم إن شاء الله تعالى نحن تعاهدنا هنا في هذه الغرفة، غرفة أخي الكريم زهير القرآن الكريم، بأنه سيكون هناك قراءة بعد المحاضرة، ستكون هناك قراءة للأربعين النووية من الذين يستظهرونها أو الذين يقدرون على استظهار بعضها هنا. وإن شاء الله تعالى إذا كان هناك مجال للأخوات التي يريدنا أن يقرأنا على أخت، هناك عندي في الغرفة

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفتها، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أخ حبيب أبو عمر، نفع بك وزادك علما وحلما، هذا خير إن شاء الله تعالى أن نتعاون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وحفظها. ولا شك في أن حفظ السنة من الدين ومن الأمور التي سيجازى عنها العبد يوم القيامة خيرا إن شاء الله عز وجل. طيب، في أحد آخر يا أخوة إن شاء الله؟ كما اتفقنا سيكون التسميع على ما مضى حتى نمشي سويا، يعني لا نتعجل إن شاء الله تعالى، حديثا حديثا ما شاء الله. ما شاء الله، نفع الله بكم. فنسير معا حديثا حديثا حتى نضع برهة من الوقت، ويكون الوقت أسبوع على حفظ حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة. الأمر يسير إن شاء الله تعالى، حتى في نهاية هذه الدورة أو هذا الشرح سيكون إن شاء الله تعالى عند الشخص قد أكمل الأربعين كلها، وبزيادات ابن رجب، بزيادات ابن رجب. فإحنا نشرح 42 حديث للنووي و8 حديث لابن رجب، نتمها إن شاء الله عز وجل. فمن حفظها بدأ في طلب العلم إن شاء الله عز وجل. من حفظها وعلم فقهها بدأ في طلب العلم إن شاء الله عز وجل. طيب، من يريد الاستظهار مرة أخرى إن شاء الله عز وجل؟ طيب، معك اللاقة أخ الحبيب أبو عمر، نفع الله بك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا عندي خلل في اللقط، لعل الصوت واضح الآن. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. نعم، مع الحديث الرابع إن شاء الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، فألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، جزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سمع الله قلوبنا وقلبك يا حبيبنا في الله تبارك وتعالى من أفاته. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في قول العمل وسلامة القلب وصفائه وحياته. آمين. طيب، في هناك أحد آخر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى سنكون على هذا الحديث في المرة القادمة بإذن الله. سلكنا قبل أن أذهب، يعني هناك كان سؤال على أظن أخي محمد موجود. طيب، بارك الله فيك. يعني أنا كما رأى الشيخ الفاضل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذلك له كلام طيب. قال إن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إن لم يكن إنسانا بعد. ثم قال أنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان بعد تمام 9 أشهر. ففي ذلك يبين، وهذا فيه اختلاف أيضا في الذي حكمه حراما او حلالا اسقاطه قبل ذلك. فقلت ان هناك اجازة او بعض اهل الاجازة قبل النفخ في الروح بانه اذا سقط ليس فيه شيء، اما بمجرد انه نفخ فيه بعد الاربعة اشهر فانه لا، لانه قبل النفخ يكون نطفة ثم علقة، اما اذا دخل في المضغة فهذا شيء اخر، هذا شيء اخر، هذا الذي اعلمه في المسألة. اما الخلاف فانا لا احب ان اتطرق في الخلاف لان هذا له رأي وهذا له رأي. والراجح وهذا عندي انه لا يجوز ان تسقط المرأة طفلها، هذا الطفل الذي في بطنها، بمجرد انها عرفت انه هناك طفل لا يجوز لها ان تسقطه، لانه بذلك بدأ هناك شيء في الحياة او في الخلق او طول الخلق، وهذا الذي اراه. اما المشكل او غير ذلك ففيه كلام كبير، فيه كلام كبير. وإياكم بارك الله فيكم. طيب الحمد لله رب العالمين. وإياكم نفع الله بكم. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، نفع الله بكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وحضوركم الطيب. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.